ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما

سبع

حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما اليوم يغفر الله لكم.